ذكر بعد ذلك التهديد، قال كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما يعملون بصير. هذا خرج ويراد به التهديد، يراد به التهديد، وليس المراد به إباحة ما تريد أن تفعل، تفعل هذا أو تفعل هذا، أو المعذرة تفعل ما شئت. إذا فهمت على ظاهرها فالإنسان أن يسرق، للإنسان أن يزني، للإنسان أن يقتل، للإنسان أن يفعل، واضح؟ اعملوا ما شئتم، واضح؟ إنه بما تعملون بصير. ولكن هذه الآية جاء في خاتمتها ماذا؟ إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. لماذا ختمها بهذا الأمر وبهذا الخبر أن الله سبحانه وتعالى بصير بما تعمل؟ إشارة إلى أن ما تعمله من الأعمال محاسب عليه، والله سبحانه وتعالى يراقبك عز وجل. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. ومن العجب العجاب أنه يكثر في هذه الأيام الاستدلال بهذه الآية على أن الإنسان يختار ما شاء من الأديان، أن الإنسان يختار ما شاء من الأديان، ويحصر الاستدلال في آية ويترك سائر ما ورد في القرآن والسنة من أن الدين الإسلام هو خاتمة الرسالات، وأنه هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، وأنه هو الدين الذي يكون فيه الخير للناس والهداية للبشرية والأمن والأمان في دنياهم وفي آخرتهم وفي غير ذلك من مما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سبحان الله، ما يستدل مبطل بدليل إلا وتجد في ثنايا هذا الدليل ما يدل على بطلانه، تجد في ثنايا هذا الدليل ما يدل على بطلانه. الله سبحانه وتعالى قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ليش الله سبحانه وتعالى أعتد لهم نارا؟ لماذا؟ لماذا؟ لظلمهم. وما هو الظلم غير الكفر والشرك والفسوق والعصيان، واضح؟ ما هو الظلم إذا لم يكن ذلك؟ ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في على عن لقمان حين قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكيف يقال أن هذه الآية وردت على سبيل التخيير، أن الإنسان يختار ما شاء من الأديان، من الأديان، وربنا عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يغفل أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يؤمن بكل الكتاب، ما أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، بل أمره أن يؤمن بجميع ما ورد عن الله سبحانه وتعالى وبجميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.